حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وصلنا في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو الإرادة الطلبي، لأن الناس يقصدون به وجه الله ويطلبونه من الله ويتعبدون به. وصلنا للقاعدة الرابعة، وهي أن الدين ينبني، التوحيد والعقيدة والدين كله ينبني على التسليم القلبي أولا لله عز وجل، ثم الرضا والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله حكما من الإيمان بالله ربا. يعني الإنسان إذا قر بربوبية الله عز وجل وكماله وجلاله سبحانه، فلا بد أن يرضى بحكمه، والحكم حكمان: حكم قدري فيرضى بقضاء الله وقدره، وحكم شرعي فيرضى بأمر الله وشرعه ويستجيب لذلك، وهذا شرط للتسليم. فيعتقد أن الله عز وجل لا شريك له في حكمه وأمره الشرعي والقدري. وعلى هذا فإن تشريع ما لم يأذن به الله تعالى، والتحاكم إلى غير شرع الله، اتباع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أو تبديل شيء من ذلك كفر. ومن زعم أن أحدا بإمكانه وبيسعه الخروج عن الدين وعن ثوابت الدين وعن الشريعة، فإنه يكون كفر بما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في الأصل، لكنه قد يكون كفر دون كفر. ومن الحالات الشهيرة عند الناس أولا أن التزام شرع غير شرع الله، أو تجويز الحكم بغير شرع الله، وهذا من الكفر الأكبر. وهناك صور تكون من الكفر الأصغر، كالعدول عن شرع الله عز وجل في بعض الوقائع والأحوال، عن هوى أو شهوة أو تأول أو إكراه أو نحو ذلك. وعلى هذا فإن كل الكفريات بما فيها الحكم بغير ما أنزل الله تكون شعب، فكما أن الإيمان شعب والكفر شعب والشرك شعب، كما أن الكفر الشرك منه كفر شرك أكبر ومنه شرك أصغر، كذلك سائر الأعمال والذنوب، منها ما هو يخرج من الملة ومنها ما هو دون ذلك. بل الذنب الواحد كالشرك مثلا كما قلت، منه ما يخرج من الملة كالشرك الأكبر الذي يؤدي إلى عبادة غير الله أو تأله لغير الله أو الشرك في الربوبية والعبادة ونحو ذلك، ومنه ما هو دون ذلك يكون شرك أصغر كالرياء على سبيل المثال، الرياء الجزئي الذي لا يكون في أصل العمل إنما يكون في بعض أحواله. فهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي التنبه لها، وهو أن جميع الأعمال الكفرية تتشعب، جميع الأعمال الكفرية تتشعب بما في ذلك الشرك، وهو أعظم الذنوب. نقول هذا لأن بعض الناس الذين لا يعرفون منهج العلماء الراسخين ولا يعرفون قواعد الشرع في الحكم على الآخرين، يجعلون الكفر كفرا واحدا، ويجعلون الذنوب كلها كفر، أو حتى الذنوب الكفرية يجعلونها كلها كفر أكبر، وهذا جهل انبنى عليه كثير من صور تكفير الناس اليوم التي تخرج عن منهج السلف، ويكفرون بلا شروط وبلا بلا تثبت وبلا نظر لانتفاء الموانع، وكذلك يكفرون دون إقامة الحجة ودون وجه البيان، كما أيضا لعلنا نعود إلى هذه المسألة مرة أخرى على جهة الإشارة إلى قواعد التكفير. على هذا سادسا، تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة كما هو عند كثير من غلاة الصوفية، أو فصل الدين عن الحياة أو عن السياسة، أو جعل الدين في زاوية من زوايا حياة بني البشر، وتحكيم شرائع وأنظمة البشر في الأمور الأخرى، كل ذلك من الضلال المبين، وهو غالبا كفر، وإن كان قد يكون من صوره ما ليس بكفر، إذا كان مثلا هناك من يقع في ذلك لضرورة معتبرة أو إكراه أو تأول أو خطأ غير مقصود، لكن هذا نادر. والنادر أن الذين يعدلون عن شمولية الدين يعدلونه عن مذاهب ومناهج باطلة. سابعا لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب لا شك أن ذلك كفر، مع الإيمان بأن الله تعالى يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، وهذه لا بد أن تأتي بدليل. لا نثبت شيئا من ذلك، أي أن الله أطلع أحدا من عباده على الغيب كالرسل والوحي لمن شاء من عباده، فإن هذا لا يكون إلا بدليل، ولا نثبته لمجرد أن يكون هذا الأصل موجود، نثبته لأحد من الخلق، لا من إمام يزعم أنه معصوم ولا من ولي يزعم أنه معصوم إلا بدليل. ولذلك قد يختلط على الناس مفهوم الغيب ويحدث شيء من الاشتباه في الدين عند بعض الجهلة والذين لا يعرفون قواعد الشرع، خاصة ما يحدث من السحرة والدجالين والمشعوذين وما تعبث به الجن لدى بعض الرقاة، وإن لم يكونوا سحرة في الأصل أو مشعوذين أو من بعض مفسري الرؤى الذين أحيانا يظن الناس أنهم ينكشف لهم شيء من الغيب من خلال الرقية أو الرؤية أو نحو ذلك أو الشعوذة والدجل، فيكون هناك فتنة لبعض الخلق. هذه لابد من الإشارة إلى الأصل فيها. الغيب غيبان، الغيب الغيب الخالص هذا مما لا يعلمه إلا الله على الإطلاق، إلا ما أطلع الله بعض رسله مما جاءنا به الخبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر ببعض المغيبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا وحي من الله، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم لذاته بالغيب إلا بما علمه الله. فالغيب الخالص لا يطلع عليه أحد إلا بهذا الطريق، طريق الوحي المعصوم. لكن هناك ما يمكن يكون غيب نسبي، وهذا هو الذي فتن به بعض الخلق وفتن به بعض الناس، وهو أن الله عز وجل جعل المخلوقات العاقلة تختلف في القدرات التي وهبها الله. فمثلا الملائكة لا شك أن الله يطلعهم، أو أن مساحة الغيب الذي يطلعهم الله عليه أكثر مما يعلمه الجن والإنس بحكم طبيعة خلقهم وتكليفهم الذي كلفهم الله به. فمن هنا قد تكون بعض أحوال الكرامات والرؤى الصالحة هي نوع من منافذ على الغيب عن طريق الملائكة وليس الغيب الخالص. وما يكرم الله به بعض عباده من خلال الرؤى والكرامات والفراسة وهو قد يكون غائب عن الآخرين، هذا ليس من الغيب الخالص الذي لا يعلمه إلا الله، إنما يكون مما علمه الله لبعض خلقه كالملائكة وصالح الجن. أما الشياطين فلا يأتي عن طريقهم خير. وأيضا كذلك الجن بحكم خصائصها وأنها لا تحجبها الحجب المادية، خصائص الخلق للجن والشياطين أنهم أيضا تتسع مساحة اطلاعهم على ما هو مغيب عن بني آدم، لكنه ليس من الغيب الخالص. فالجني مثلا سواء قرين الإنسان، وهذا الذي يحدث منهم كثير مما يخلط به بعض الناس وهم لا يعلمون، قرين الإنسان أو غير القرين، سواء كان جني يعني صالح أو جني فاسق أو شيطان، فهؤلاء الله عز وجل يطلعهم على بعض أحوال غائبة عن بني آدم، فيظن الناس أنهم يعلمون الغيب وليس هذا غيب. فالجني قد ينطق ويقول، إذا تلبس بالإنسان قد ينطق ويقول أو يذكر أخبارا عن أحوال حاضرة الآن لا نعرفها، أحوال لأقارب لنا أو لأناس نعرف أنهم من الأحياء أو من الأموات، لكن هم أي الجن يعرفون الأحوال التي لهم عليها ونحن لا نعرفها، ليس من الغيب الخالص الذي لا يعلمه الله، بل أطلعه الله على بعض خلقه بحكم خصائص الخلق التي خصها لبعض المخلوقات. فالجن قد يأتي بخبر محجوب عنا بالحجب المادية، قد يخبرك بمثلا أحوال إنسان عايش في الأردن أو في الشام أو في العراق أو بعيد أو قريب، لأن الله عز وجل أعطاهم قدرة في أن يطلعوا على هذه الأحوال بحكم خلقهم لا بقدرات خارقة. فهذا غيب نسبي. أقول هذا لأن كثير من الناس يختلط عليه الأمر ويقول كيف نقول لا يعلم الغيب إلا الله وهناك أشياء مغيبة إذا أخبرنا فيها وإذا هي واقعة فعلا عن طريق مثل هذه الوسائل، سواء عن طريق الشعوذة الممنوعة والدجل والسحر أو عن طريق بعض الأمور التي يبدو للناس أنها مشروعة مثل يعني الرقية التي يحصل بها نطق بعض الجن من خلال التلبس أو نحو ذلك. ولعل بالمناسبة هذه فائدة يعني جاءت عرضا، أحب أن ننبه وربما سنبهت من قبل أنه كثير مما يحدث عند الرقاة هو من غير المشروع وهم لا يشعرون، حتى بعض الرقاة الصالحين، وهو التمادي في استنطاق الجن والتمادي في الاستعانة بالجن وأخذ أخبارهم والإفادة مما يقولونه، هذا من استمتاع المحرم. إلا إذا جاء عرضا بدون قصد، إذا جاء عرضا بدون قصد. وأيضا مما بلين به أن بعض الرقاة وبعض مفسر الأحلام يصدقون الجن فيما يقولونه، وهذا خطأ. الجني الذي يعمل بهذه الأمور يتلبس عند الناس ويظهر لهم بكلام ونطق أو بأحوال ويخبر، هذا فاسق أصل، أنه فاسق. لو كان جني صالح ما عمل ولا تلبس ولا آذى بني آدم. فالناس بعضهم يظنون يقول أنا مسلم أنا كذا، نعم قد يكون مسلم وقد يزكي نفسه، لكن يجب أن لا نصدقه وهو غالبا كاذب. خاصة أن الجن إذا حشر بالقرآن وبالأدعية يلجأ إلى أن يخبر بأي خبر وغالبا يكون كاذب علشان يتخلص، فيقول هذا المريض سحره فلان أو سحرته فلان أو أصابته عين أو صار له كذا كذا، فيذكر أحوالا غالبا ليست صحيحة ويصدقها بعض الرقاة ويصدقها المرضى، وهي من الغيب الذي ليس غائبا عنهم، وأيضا هي غالبا من الكذب واللجوء إلى التخلص من هذه الورطات التي يقعون فيها. ثامنا على هذا، اعتقاد الصدق المنجمين والكهان كفر حتى وإن طابق قولهم الواقع. يجب أن نعتقد أن الأصل فيهم الكذب، وأنه قد يأتون بشيء من الصدق من باب التلبيس على بني آدم وفتنتهم، لكن الأصل أنهم لا يأتون إلا بما يفسد بين بني آدم، بما يفسد العقائد وبما يوقع في الإثم العظيم. والغالب أنهم يبنون كلامهم على الكذب المركب، قد يكون عند أحدهم استراق شياطينهم للسمع في بعض أمور في حالات نادرة، لأن الله عز وجل يعني جعل لهم أغصادا لئلا يستمروا في استراق السمع وهي الشهب. فلكن ومع ذلك قد يأتي بأشياء لا يعني من باب الفتنة ومن باب التلبيس على الناس تكون صدق، ثم يضيف إليها أضعاف أضعاف الكذب، والناس بسبب وجود شيء من الصدق أحيانا عند الكهنة والمنجمين يبتلون بهم ويتعلقون بهم. وعلى هذا اعتبر اعتقاد صدقهم، يعني بمعنى أن يكون الإنسان جازم أنهم يصدقون أو أن الأصل عنده أنهم يصدقون، فهذا كفر، لأنه يعارض ما ذكر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم الأصل عندهم الكذب والدجل. وكذلك كتيانهم والذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب، ويلحق بذلك الاطلاع عن عمد وترصد للفضائيات السحرية، فإنها لا تختلف عن ارتياد مجالس الكهان لأنها هي مجالس كهان. والآن كثرت الفضائيات السحرية وتعلق الناس بها، وبعضهم يقول أنا أطلع من باب الاستطلاع، وهذا من خدعة الشيطان. أنت لست بحاجة للاستطلاع، لا يأتون بحق ولا بخير ولا نفع فيهم، فإذا يجب أن نعتزلهم. وكذلك كما ذكر كثير من مشايخنا وعلمائنا أن تعمد رؤية مظاهر السحر في الفضائيات وعمل السحرة والدجالين في الفضائيات هو نوع من إتيانهم، فهو من كبائر الذنوب، وإذا أضيف إلى ذلك تصديقهم فإن التصديق تصديق الكهان كفر. الآن سندخل في موضوع يحتاج إلى شيء من التقعيد زيادة على ما في الكتاب، وهو قضية القربة والوسيلة. القربة ما هي، متى تكون الأعمال قربة إلى الله، وما هي الوسيلة المشروعة إلى الله؟ ويدخل في ذلك أيضا التبرك، ما هي الأشياء المباركة ومتى يكون التبرك بها، وما وجه التبرك، على أي نحو نتبرك بالأشياء المباركة؟ هذا كله من الأمور التي ضبطها الشرع بضوابط دقيقة جلية بينة تقيم الحجة على الناس، لأن التبرك والتوسل نزعة فطرية في الناس. كل إنسان يشعر بأنه لا بد أن يعني يشعر بضرورة الإفادة من قوى غيبية، هكذا يشعر، ربما يلجئه ذلك إلى أن يعني يعمل بأشياء غير مشروعة يظن أنها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا، في حين أن الكثير منها قد لا يكون كذلك. إذن يجب أن نتنبه لهذه القواعد لأن نضطر أمرها بسرعة. أولا، ما هو التوسل المشروع إلى الله عز وجل؟ ما هي الوسيلة التي ثبت بها الشرع؟ لأن لا نتوسل إلى الله إلا بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبح التوسل بدعي أو شركي. كل عمل نتعبد به ونتوسل به إلى الله ما لم يرد به الشرع فهو بدعة. فمن هنا لابد أن نضبط التوسل المشروع والتوسل الممنوع، ثم أنواع التوسل الممنوع. الوسيلة والتوسل الذي ورد الأمر به في القرآن وجاء به الشرع هو التقرب إلى الله عز وجل بما شرعه الله وشرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات المشروعة، الأعمال الصالحة، سواء كانت أعمالا قلبية كتعظيم الله عز وجل ومحبته ورجائه وخوفه ورقابة الله والتقوى والإنابة، فهذه أول وأعظم القربات إلى الله، أو كانت من الأعمال الظاهرة سواء كانت عبادات بحتة أو من المباحات التي يحتسبها يحتسب أجرها الإنسان عند الله عز وجل، أو جميع أمور المسلم التي يتقرب فيها بحياته إلى الله على وجه محشور. فكل حياة المسلم يجب أن يتقرب بها إلى الله على الوجه الذي جاء به الشرع، لكن أول ذلك بعد العبادات القلبية العبادات الظاهرة الشعائر اللي هي الصلاة والزكاة والحج، هذه أعظم القربات. فإذا التقرب الوسيلة هي العبادة الله بما شرع، هذه الوسيلة المطلوبة أن يعبد الله بما شرع. وعبادة الله تبدأ كما قلت العبادة القلبية والعبادة المحضة اللي هي الشعائر التعبدية، ثم أيضا بالتقرب إلى الله وحسن النية في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الإنسان يتقرب بكل حياته لله. فإذا الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب الله تعالى من الطاعات المشروعة، وما ابتدعه الناس لا يدخل في التقرب إلى الله، بل هو من العمل الذي لا يقبله الله وربما يفسد به بقية عمل الإنسان إذا تعبد لغير الله بغير ما شرع. وعلى هذا فإن التوسل والوسيلة والقربة ثلاث أنواع، هي بمعنى واحد، التوسل الوسيلة القربة أو التقرب ثلاث أنواع. أولا مشروع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، سواء بتعظيم الله بها وإجلاله وغرس هذه المعاني في القلب بالمحبة والرجاء والخوف، أو الدعاء الله بأسمائه وبعض صفاته التي لا يلبس الدعاء بها لا يلبس. فالمسلم مشروع له أن يتوسل إلى الله بأسمائه ويدعوه يا ربي يا إلهي ونحو ذلك من التوسل بأسماء الله بدعائه بها، أو بعمل صالح من المتوسل، هذا النوع الثاني من المشروع. التوسل المشروع أولا الدعاء، وهو أعظم أبواب التوسل وأوسعها، ولذلك جميع العبادات جميع أركان الإسلام والعبادات المشروعة تشتمل على الدعاء. أو النوع الثاني من المشروع هو التوسل بالعمل الصالح، بذلك بأن الإنسان المسلم يتقرب إلى الله بعمله هو، كأن يقول عندما يحتاج إلى أمر يتقرب به إلى الله، أو يطلب من الله أن ينتفع بشيء أو يدفع عنه ضر، فلا مانع أن يدعو الله بعمله هو، كأن يقول اللهم إني أسألك بحضوري في هذا المسجد وحضوري لمجلس العلم الذي تحضره الملائكة أن تدفع عني كذا، مما يريد أن يدعو الله به مما هو لا فيه ظلم ولا عدوان من جلب النفع ودفع الضر. فيجعل أي عمل من أعماله الصالحة قربة إلى الله، يستجلب بها النفع ويستدفع بها الضر. هذا نوع آخر، توسل الإنسان بعمله هو لا بعمل غيره. إذا توسل بعمل غيره فقد وقع في البدعة أو الكفر حسب نوع التوسل. في نوع آخر وهو قليل، هو أقل أنواع التوسل لأنه ضيق ولا يحدث إلا في مناسبات قليلة جدا، وهو أن يتوسل المؤمن بدعاء الغير، بمعنى أن يطلب من أخيه المسلم أن يدعو له، لكن هذه يجب أن لا تكون على وجه الإكثار لأنها تؤدي إلى الاتكالية، تؤدي الإنسان أن ينصرف قلبه إلى طلب الدعاء من الآخرين وينسى اللجوء إلى الله سبحانه. فهي مشروعة بقدر وبالمناسبات. فإذا رأيت مثلا أحد أخوانك سيذهب إلى العمرة أو إلى حج أو إلى أي سفر مشروع ودعاء المسافر مجاب، لا تقول لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو إن الأمور التي يكون فيها ضرورة للإنسان كأن يعاني من مشكلات أو من مرض لا قدر الله أو إلى آخره، فيقول ادعو لي لا مانع، لكن لا ينبغي أن لا يكثر، لأن الأصل لجوء العبد إلى ربه عز وجل والتوسل بأعماله هو، هذا هو الأصل وهو أسرع إلى القبول والإجابة. إنما شرع من باب التضامن بين المؤمنين والهموم، هموم المسلمين بعضهم ببعض، شرع في حالات محدودة أن يطلب المسلم من إخوانه أن يدعو له. النوع الثاني، هذا كله داخل في المشروع. إذن التوسل مشروع ثلاثة أنواع. الأول العبادة كلها بالدعاء والصلاة وجميع أنواع القربات ودعاء الله عز وجل. والنوع الثاني طلب النفع من الله أو جلب الضر بعمل معين يحدده، كأن يصوم ثم يدعو الله عز وجل عند الإفطار بصيامه، أن الله يتقبل منه صيامه ويدفع عنه به كذا وكذا إلى آخره. والثالث هو دعاء، طلب الدعاء من الآخرين على الشروط المشروعة. الثاني من التوسل البدعي الذي ليس هو مشروع لكن أيضا لا يؤدي إلى الكفر، إنما هو بدعة لا أصل لها ويجب تجنبه، والعمل به ضلال وخروج عن السنة، وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه من الأعمال التي دون الشرك، كالتوسل بذوات الصالحين أي التبرك بها أو اتخاذها وسيلة، بمعنى أن يعتقد المسلم أنه إذا دعا عند قبر رجل صالح، إذا دعا الله عنده، يعتبر هذا وسيلة تقربه وتكون سبب الإجابة في الدعاء، وهذا اعتقاد باطل. أو عند حجر أو مكان أو في حال من الأحوال التي لم يرد بها الشرع، فإنه إذا جعل أي مخلوق وسيلة يتبرك بها لكنه يدعو الله عز وجل في أثناء تلك الممارسة، فإن هذا توسل بدعي، سواء عند حي أو عند ميت أو عند جماد أو في زمان لم يشرع له خصوصية أو في مكان لم تشرع له خصوصية في الشرع أو في حال لم يرد الشرع باختصاصها بالتبرك بها، فهذا كله ولو كان داعيا لله في هذا المقام فإنه هذا توسل بدعي. إذن التوسل البدعي هو أن يطلب المسلم من الله عز وجل، لكنه في حال أو مكان أو زمان لم يشرع له خصوصية، هذا يسمى بدعي. وأغلب صوره ما يحدث عند قبور الأموات، عند القبور، هذا أغلب صوره. فمن ما يحصل عند القبور أن بعض الناس لا يدعو أصحاب القبور، لا يدعوهم من دون الله، لكن يدعو الله عندهم، يظن أن هذا أدعى للإجابة، وأن بركتهم بصفة أنهم من الصالحين تتعدى إليه، وأن الله يستجيب له ما دام دعا عند قبر رجل صالح أو نحو ذلك. هذه أغلب صور التوسل البدعي، وإلا فصورها لا تنتهي. نجدها مثلا في الحج، هناك أناس مثلا يرتادون الغيران والأشجار والمشاهد والأحجار، ويظنون أن في ارتيادها نفع وبركة ويدعون الله عندها. هذه صور، مع أنه لا ننسى أنه كثير ممن يفعلون ذلك يدعونها من دون الله، وهذه الصورة الأخرى أي هو التوسل الشركي، سيأتي الكلام عنه. إذن التوسل إلى الله، التوسل البدعي هو التقرب إلى الله لكن بطرق لم يرد بها الشرع، كالتوسل بذات الأنبياء، وهذا محل خلاف، الظاهر أنه الراجح أن التواصل بذات الأنبياء، بذوات الأنبياء، يعني اتخاذها وسيلة للانتفاع بها، فهذا بدعة، أو الصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم. كان يقول اللهم أني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى لغيره إلا باتباع شرعه، لا باتخاذه وسيلة من دون اللجوء إلى الله مباشرة، فلا يجوز. وهذا غير التبرك، التبرك سيأتي. يجوز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه لما كانت موجودة وهو حي، سيأتي الكلام عنها فيما بعد. لكن يعني الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أجمعين لا يجوز، لأن جاهه له، ولم يرد بالشرع أننا ندعو الله بجاهه. وكذلك جاه من دونه من باب أولى، كأن يقول اللهم أسألك بجاه الولي فلان، أو بصلاح الولي فلان، أو بمثلا حقه أو حرمته، هذا كله من النوع البدعي. الثالث من أنواع التوسل، التوسل الشركي الذي يؤدي إلى الشرك بالله والخروج من الملة، نسأل الله السلام والعافية، وهو اتخاذ الوسائط من دون الله وتوجيه العبادة لهم، وغالبا يكون هذا بالدعاء، بالدعاء أن يدعو غير الله زعما منه أن هذا توسل إلى الله. وهذا هو شرك المشركين في الجاهلية، هذا هو شركهم، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، يعني بمعنى أنهم يقولون نحن نعترف لله بالعظمة والجلال، لكن نعبد هؤلاء لأنهم أصلح منا، كذا زعموا، فنتقرب بدعائهم أو بعبادتهم إلى الله، لأننا إذا عبدناهم ودعوناهم شفعوا لنا عند الله. هذا هو نفس صورة الشرك اللي تحدث عند بعض المنتسبين للإسلام، يرفع عقيرته، يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان يا فلان، ويقول أبدا أنا ما قصدت أن أعبدهم، قصدت أن أدعوهم لأنهم يشفعون لنا عند الله، ويدعون يزعمون أيضا أنهم ينفعون ويضرون من دون الله أحيانا كانوا أموات، أو دعوا حتى حجمادات، أو دعوا أحوالا أو نحو ذلك. إذن الشركي هو اتخاذ الوسائط في العبادة، وأغلب صور العبادة للمخلوقات هي الدعاء، وإلا بعضهم قد يطوف وبعض بالقبور، وبعضهم قد يذبح لغير الله، وبعضهم قد يسجد أو يركع حتى لو لم تكن صلاة كاملة، وبعضهم قد يصلي صلاة كاملة لغير الله. فهذه كلها من التوسلات الشركية، اتخاذ الأموات وسائط، أو الأحياء أو غيرهم وسائط في العبادة، توجيه العبادة لهم أيا كان نوعها، حتى لو كانت قلبية، إذا كانت على وجه العبادة لمخلوق، ولو كانت بدعوة وذريعة أنهم أكرم عند الله وأنهم يشفعون، فهذا الشرك الخالص. بل أعظم صور الشرك في البشرية هي الشرك في اتخاذ الوسائط. يندر أن أحدا من البشر يعبد الصنم لذاته أو يعبد مخلوق لذاته، بل غالبهم أغواهم الشيطان وزعموا أنهم يعبدون المخلوق ليقربهم عند الله ويدعونه، لأن الله بزعمهم أعطاه القدرة على جلب النفع ودفع الضر. وهذا الذي عليه الذين وقعوا في الشرك من الذين ينتسبون للإسلام. وعلى هذا يدخل في الشرك هو طلب النفع أو جلب النفع أو دفع الضر من أي مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما ليس من قدرة المخلوق. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا يدخل في الشرك، بل هذا من باب التعاون بين الناس، ومن باب أيضا يعني تعميم المنافع بين الخلق، أن يطلب الإنسان ممن يقدرون على طلبه أن يعني يعينوه. هذا هو المشروع، وهو التعاون الذي جعله الله عز وجل من الأمور المشروعة بين الخلق. تأتي مسألة قريبة من التوسل لكنها فرع عن التوسل، وهي مسألة التبرك، وهي استجلاب البركة أو دعوة وجود البركة في شيء ما، واستجلاب هذا النفع من هذه البركة أو من هذا المكان ومكان المبارك. التبرك هو استجلاب البركة بجلب نفع أو دفع ضر من شيء ما أو في وقت ما. البركة قد توجد في أشياء لكن لابد تكون ثبتت في الشرع، والبركة هي الزيادة والنماء ويعني النفع الذي يكون في بعض المخلوقات المتعدي أو الزائد عن الحد المعتاد. هذه البركة أي وجود النفع والضر في بعض المخلوقات الذي يهب الله عز وجل لمن يشاء وما يشاء، هذه لابد أن يثبت بها الشرع ويخص الله بها بعض خلقه. فلا شيء يثبت من صور البركة أو الأشياء المباركة إلا بدليل. وإذا كانت البركة تعني كثرة الخير وزيادته ونماؤه أو ثبوته ولزومه في بعض الأشياء، بعض الأشياء مبارك في ذاته لكن لا تتعدى بركته، وبعض الأشياء مبارك وبركته تتعدى. الشرع جاء بالنوعين، ولهذا أمثلة. فمثلا من الأزمنة، كثير من الأزمنة ورد أنها فيها مزيد خير وبركة للخلق، من ذلك ليلة القدر فهي ليلة مباركة، والتقرب إلى الله عز وجل فيها مشروع على الوجه المشروع، مثل القيام والأذكار وتلاوة القرآن وغير ذلك من عمل الصالحات والاعتكاف، لأنها ليلة مباركة يتعدى نفعها وقد ورد الشرع بذلك. وفي المكان كالمساجد الثلاثة، فالمسجد المسجد الحرام فيه مضاعفة الأجور، والمسجد النبوي يعني مبارك وفيه مضاعفة الأجور، المسجد النبوي مبارك وفيه مضاعفة الأجور، المسجد البيت المقدس مبارك كما ورد النص في القرآن لكن لم يرد فيه مضاعفة للأجر، إلا أن الإنسان إذا احتسب زيارة البيت المقدس على أنها من الأرض المباركة التي تشرع زيارتها فهو مأجور بحسب نيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا شك أن هذا يفهم أن شد الرحال احتسابا لله لبيت المقدس فيه أجر، لكن لم يرد تحديد بهذا الأجر. الذي ورد تحديده قطعا هو التعبد بالمسجد الحرام والصلاة بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ما أمكنه مباركة. ومن الأشياء ثبت فيها البركة ماء زمزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم ماء مبارك، وقال ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم. فإذا ماء زمزم بركته تتعدى، هو مبارك وبركته تتعدى، ينتفع بها المؤمن، لكن لأن الشرع جاء بذلك. ومن الأعمال كل عمل صالح مقبول عند الله فهو مبارك، يبارك الله به وينتفع به العبد في دنياه وآخرته. ولذلك قلنا في التوسل أنه يجوز للمؤمن أن يتوسل بعمله الصالح إلى الله عز وجل ويبارك الله له فيه. وفي الأشخاص ثبتت البركة في ذوات الأنبياء عموما وبذات نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لكن لا يجوز التبرك بذات أحد ولا آثاره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد الشرع بذلك، كان الصحابة يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبأشيائه وبما يخرج منه وبما يعني وبأدواته والأشياء التي تعتبر من ممتلكاته الخاصة كالسيف، بل مما يخرج من ذاته كالشعر وهكذا. لكن ينقطع هذا بانقطاع هذه الأشياء، فانقطع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وانقطع التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم باندثارها وانتهائها، فلم يعد يوجد فيما نعلم بعد القرن الثالث الهجري، لا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه، لا من شعر ولا من غيره. طبعا توجد دعوة الآن في عدد من الدول الإسلامية أنه يوجد يعني من الآثار أشياء يزعمون أنها شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو من شعراته، ولا يثبت من هذا شيء، لم يثبت من هذا شيء، إنما نوع من يعني استجلاب يعني الناس إلى زيارة تلك الآثار أو استجلاب الأموال منهم. إذن التبرك من الأمور التوقيفية موقوفة على الشرع، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. بناء على هذا يتفرع عن هذا أفعال الناس عند القبور وزيارة القبور على ثلاثة أنواع، لأن يعني أكثر ما فتن الناس اليوم في وجود البدع والشركات هو عند القبور. فأفعال الناس الذي يفعلونها عند القبور الآن بعد وجود البدع والأهواء والافتراق إلى يومنا هذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول الأصل الذي هو المشروع، وهو زيارة القبور للاتعاظ والسلام على أهلها والدعاء لهم. والإنسان إذا زار القبر يجب أن يستشعر الموت، يستشعر الآخرة، ويشرع للمؤمن والمسلم أنه لا يغفل عن زيارة القبور بين وقت وآخر للاتعاظ وتذكر الآخرة وترقيق القلوب وردع النفوس عن ملذاتها وعن شهواتها، ثم السلام على أهل القبور، السلام المشروع ولا يزيد عن ذلك، والدعاء لهم كذلك. فالمشروع هو الزيارة، وهذا من القربات، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة وأيضا يكون لها حق للسلام على الأموات والدعاء لهم. الثاني من زيارة القبور ما هو بدعي ينافي كمال التوحيد لكنه لا يصل إلى الشرك ولا ينقض التوحيد، وهو ما قلته لكم قبل قليل، التقرب إلى الله بالعبادات أو بالدعاء أو الصدقات أو تلاوة القرآن عند القبور بدعوى أن هذا يزيد الأجر أو أن فيه نفع للشخص الذي يفعل ذلك أو نفع للأموات. الأموات لا ينتفعون بغير المشروع، والأحياء لا ينتفعون بغير المشروع، ولم يرد أن الدعاء عند القبور فيه مزيد خصوصية وإجابة أو مزيد بركة. فعلى هذا النوع من التبرك، وهو الأغلب الذي يقع فيه جهلة المسلمين وأهل البدع، هو هذا النوع التقرب إلى الله عند القبور. ومن هنا أحب أن ننبه على ظاهرة هي عندنا في السعودية، ولا أخشى أن تكون أيضا بدأت عندكم، وهي جلب المياه والعصيرات ونحو ذلك للناس أثناء دفن الموتى في المقابر. هذه خطيرة، صح أن يقصد بها مثلا خدمة الناس بالماء خاصة في الحر، لكنها ذريعة خطيرة جدا للتقرب بهذه الأعمال عند القبور. كثير من الناس يجهل، فربما أنه يتبرع بالمياه أو العصيرات أو أي خدمة من الخدمات في المقبرة للناس الذين يدفنون الموتى ويحضرون الجنازة، ثم يستشعر في نفسه أن هذا المكان له ميزة، وأنه حينما قرب هذه الأعمال الجليلة أو المنافع للناس في أنه في هذا المكان يستشعر أنه زاد أجره، وأنه عندما خدم الناس في مقابر الموتى أنه بذلك يكون حصل على أجر يزيد على الأجر المعتاد. هذا الشعور يدخل به الشيطان على الناس، وأخشى أن يكون موجود عند بعض المتبرعين، أنه يرى أنه في مزيد أجر ومزية في التبرع للناس عند القبور، وهذه خطيرة جدا، وأرى منعها مهما احتاج الناس. قد يكون بعض الناس يحتاج الماء لعارض يعرض له شخصيا، لا مانع أنه يأخذ معه ماء كذا، لكن أن يكون بهذه السيئة تقرب، أن يكون يعني أوقاف أو نحو ذلك أو صدقات عند القبر، فهذا خطير جدا، وأرى أنه من البدع، أرى أنه من البدع. إذا لم يكن من البدع فلا أشك أنه وسيلة للبدعة، والوسيلة إلى البدعة ممنوعة، الوسيلة للبدعة ممنوعة ولا شك. فأرجو التنبه لهذه الظاهرة. الناس كم يجلس الدفن الموتى؟ غالبا ما يزيد عن نص ساعة، هل يهلكون من العطش في نص ساعة؟ لكن الشيطان يغويهم ويشعرون بالعطش، ولذلك أحيانا توقف شاحنات كبيرة ويخلص نصفها. لماذا؟ لأن الشيطان دفع الناس إلى أن يستشعروا الحاجة إلى الماء، فتجد عب المياه تنتلي بالمقبرة بالعلب الفاضية. هذا استدراج من الشيطان، يشعر الناس أنهم بحاجة إلى الماء، فتأتي الصدقات، فيستشعر أصحاب الصدقات أنهم تصدقوا في المقبرة، وأنه لذلك خدموا الموتى والأحياء، وأنهم بذلك يعني خدموا الناس في مكان فيه الصالحون والأولياء الذين دفنوا في هذه القبور. استشعار هذا غالبا الشيطان لابد أن يوقظه في قلوب الناس وهم لا يشعرون، فيجب التنبه لهذه الظاهرة. النوع الثاني طبعا يدخل في ذلك أي أفعال الناس عند القبور، الأفعال البدعية، يعني التبرك بها، إهداء الثواب عندها، البناء عليها، تدسيسها وإسراجها، واتخاذها مساجد، وشد الرحال إليها، وبذلك من ذلك إذا تلاوة القرآن عندها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. النوع الثالث من التبرك، التبرك الشركي، وهو مثل التوسل الشركي، هو صرف شيء من أنواع العبادة الخالصة لله عز وجل للآخرين، للمخلوقات، كالدعاء من دون الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله، الطواف والذبح والنذر، كل ذلك لا يجوز. ومن هنا تأتي القاعدة الخاتمة التي تشير إلى ما ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن الوسائل لها حكم المقاصد، يعني الوسيلة التي توصل إلى ممنوع فهي ممنوعة، حتى لو كان الممنوع محتمل مجرد احتمال، فيجب قطع الوسائل. ومثاله ما ذكرته لكم، التبرع بالصدقات للناس وهم في الجنازة يدفنون، هذا بحد ذاته قد يكون يدخل في باب الصدقات، لكن نظرا إلى أنه ذريعة إلى البدعة فمن هنا قد يكون بدعة. أيضا إذا كان يعني القصد إلى عمل شيء مشروع، القصد به أمر غير مشروع، فمن هنا حتى وإن كان العمل مشروع بذاته، ما دام يحتمل أن يؤدي إلى أمر غير مشروع فإنه يجب سده، إذ يسمى ذريعة، يعني ما يمكن أن يوصل إلى بدعة أو فسق أو فجور أو ظلم أو عدوان أو كفر أو شرك، فيجب منعه سدا للذريعة. وهذا يوجد في أمور كثيرة جدا يغفل عنها الناس. موضوع الإيمان موضوع يعني سهل ولا نقف عنده كثيرا لأنه واضح، لكن يهمنا أن نقرر ما اتفق عليه السلف من أن الإيمان في الدين مصطلح شرعي كمصطلح الصلاة، أن الإيمان يعني الدين كله، الأعمال القلبية التي هي الإقرار بالله عز وجل بالعظمة والكمال والجلال والتقوى والإنابة والخشية والرجاء والخوف أو الأعمال التي هي الصلاة والصيام والحج وسائر الأعمال. فالإيمان كله، فالإيمان يتشكل من هذا الأمر كله، لأن الشرع وضع للإيمان اصطلاحا يزيد عن مجرد التصديق. التصديق من المعاني اللغوية للإيمان، مع أنه في الحقيقة كما يعرف أهل اللغة حتى المعنى اللغوي للإيمان ليس التصديق فحسب، بل التصديق الذي يخالطه يقين. لا يسمى الإيمان إيمانا عند العرب إلا إذا كان تصديق مع اليقين. فإذن واليقين لا يتم في مفهوم الإيمان شرعا إلا بالعمل، وعلى هذا فإن الإيمان هو القول والعمل، هو الاعتقاد والقول والعمل على وجه أوسع، والشرع وضع هذا اصطلاحا ثابتا بمعنى، كما أن الصلاة عند العرب هي مجرد الدعاء ونحوه، إلا أن الشرع خصص الصلاة بمعنى يعني أكثر تفصيلا من المعنى اللغوي. فالصلاة هي هذا الركن الذي نؤديه بركوعه وسجوده وبأحوال شروطه وواجباته وأركانه. فكما أن الصلاة صار لها مفهوم شرعي تعني هذا الركن العظيم، كذلك الإيمان من باب أولى، يعني العمل القول والعمل. هذا الذي يهمنا من جانب. من جانب آخر، إنه هناك شيء متفرع عن أصل الإيمان أو عن أصول الإيمان، وهو من ثوابت الدين، وهو ما يسمى بمسائل الإيمان. هذه من ثوابت الدين ومن القطعيات التي اتفق عليه السلف، وكل من خلفها خرج عن السنة. وهي أولا حقيقة الإيمان، يعني تعريفه وحقيقته أنه القول والعمل. والثاني دخول الأعمال في مسمى الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والثالث زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه إذا قلنا أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، الأعمال تزيد وتنقص، بل حتى اليقين في القلب يزيد وينقص. فمن هنا زيادة الأعمال ونقصانه من المسائل التي اتفق عليها السلف وخلفهم فيها بعض الفرق كالمرجع. أيضا الاستثناء في الإيمان على أساس أن المقصود المأهل، فالاستثناء جائز. يعني المؤمن الإنسان إذا سئل عن الإيمان يجوز يقول أمؤمن أنت، يجوز يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يقصد المآل الذي لا يعلمه إلا الله، فهو يأمل أن الله يثبته على الإيمان. لكن حينما يجزم ويقول نعم أنا مؤمن، قد يزكي نفسه، ومن هنا قد أيضا يعاقب. فلابد أن يعلق أمره بالله عز وجل بمشيئة الله، ويرجو من الله أن يبقى على الإيمان. هذه أيضا يتبعها ما يسمى بالأسماء والأحكام، وهو إطلاق المعاني الشرعية على الناس. هذا من الحدود الشرعية التي لا يجوز تجاوزها، إطلاق الكفر والفسق والإسلام والإيمان والظلم والفجور والبدعة والشرك على أفعال العباد وعلى العباد. هذا لابد أن يخضع لضوابط الشرع، لابد أن يرجع فيه إلى الضوابط والشروط من التثبت وإقامة الحجة، وأن يقيم هذا، أن يفعل ذلك العلماء الراسخون، وأن يكون هناك تحكيم لقواعد الشرع، وأن يكون الأصل التورع عن التكفير والحكم على العباد وإلى آخره. لا بد من، وهذه تسمى الأسماء الأحكام، من رجوع فيها إلى قواعد السلف. مرجع هذا خطأ لغوي، هذا خطأ لغوي في العبارة في صفحة 319 رقم 2. من أخرج العمل عن الإيمان فهو مجرئ، الصحيح أنه مرجئ، هذا خطأ طباعي. مرجئ يعني من أهل الإرجاء. المرجئ هم الذين لا يدخلون الأعمال في سمى الإيمان، ويتساهلون في قضية الأعمال، لأنهم حينما لم يدخلوا، حينما قالوا بأن الإيمان هو التصديق، من هنا بدأت بذرة الخروج عن منهج السلف، لأن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإلا فيدخل في ذلك المنافقون، يدخل في ذلك، لأن التصديق أمر سهل، لكن المشكلة التزام والعمل. خامسا نتجاوز، إلا إذا كنت ترون نقف عند موضوع التكفير قليلا، صفحة 20 لا منع نقف قليلا فيها. وهي ما يتعلق بما يسمى بالتكفير. التكفير منه مشروع ومنه ممنوع. التكفير حكم من أحكام الله عز وجل، لا يجوز تكفير أحد من الخلق إلا بما ثبت بمن يثبت كفره. وفرق بين الحكم بالتكفير على الأشياء والأعمال وبين الحكم بالتكفير على الأشخاص، فرق بينهما كما بين السماء والأرض. لا يلزم من وقوع الأقوال والأعمال الكفرية من الإنسان المسلم، لا يلزم منه أن يكون كفر، بل غالبا لا يكفر، غالبا لا يكفر. فمن هنا التكفير مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا شك أنه يبقى مؤمن ولا يسمى كافر خالص، وإن أطلقت عليه بعض ألفاظ الشرع أنه كفر، فالمقصود كفر دون كفر أو كفر نعمة، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، أي مرتكب الكبيرة التي دون ما يخرج من الملة، المعاصي الذنوب، ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والموحدون كلهم مآلهم إلى الجنة، حتى أهل الكبائر الذين يعذبون بالنار فإنهم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعي. فلا يخلد أحد منهم قط. وعلى هذا تأتي القاعدة السادسة، لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة والنار إلا من ثبت النص في حقه. نرجو للمؤمن ونشهد شهادة عامة لكن لا نجزئ. المؤمن الموفي الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات نقول نرجو أنه إن شاء الله على خير، لكن لا نعلم دخيلة قلبه ولا نعلم ماذا كتب الله في النهاية والمآل والمصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار، والعكس كذلك، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. هذه مصائر العباد بيد الله عز وجل، وكم من إنسان يظهر لنا أنه صالح ثم يختم له بخاتمة سوء، نسأل الله السلامة. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يعتصم بالله عز وجل ويدعوه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسر قصة عن الإمام أحمد عجيبة عجيبة، أنه كان في يعني لحظات الاحتضار يصحو أحيانا ويغمى عليه أحيانا، فكان إذا أغمي عليه يقول كلام الذين عنده يعني تعجبوا، يقول بعد وبعد بعد وبعد، فإذا صحى قالوا له، فلما صحى قالوا له يا إمام قلت كذا وكذا، قال أو سمعتموني أو نحو هذا، القصة بمعناها ليس بلفظها. قال إنه يأتيني الشيطان ويقول فتني يا أحمد، فأقول بعد وبعد، ما دام النفس ما خرجت، ما دام الروح ما خرجت، بعد وبعد أخشى، أخشى الله عز وجل. في تلك اللحظات يقول بعد وبعد أخشى سوء الخاتمة، وهذا يوفق إلى حسن الخاتمة، لأنه لا يزال يخشى الله ويرجوه في تلك اللحظات الصعبة. يأتيه الشيطان يريد أن يعني يشعره بأنه فاته، أو لعله بهذه الكلمة يدخل على نفسه الغرور من أجل أن يهلك. شو حير الشيطان يقول فتني، كأنك أنه يقول نجوت، ليدخل على نفسه الغرور فيهلك. فيقول الإمام أحمد بعد وبعد، القصة انتبهت أو لم تثبت فهي فيها عظة وعبرة. فإذا يعني يجب علينا ألا نرجو للمؤمنين إن شاء الله السلامة والنجاة، لكن لا نجزم إلا من جاء القرآن بأنه من أهل الجنة جزما، أو ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الكفر الوارد في الألفاظ الشرعية على نوعين: كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا لابد أن يكون دلالته واضحة ويكون عن الحكم به عن طريق الراسخين الذين يميزون بين الكفر الأكبر والأصغر، وكفر أصغر غير مخرج من الملة ويسمى أحيانا بالكفر العملي. من الفوائد التي أرجو أن تفهموها يعني تشعرنا بخطورة ما يقع فيه بعض الشباب المتعجل من التسرع في التكفير، أن أغلب ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأحوال من أنه كفر هو من المعاصي وليس من الكفر الذي مخرج من الملة، ما عدا الصلاة، ما عدا الصلاة. الأشياء التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وصفها بأنها كفر أو نفى صاحبها عن المؤمنين أو عن الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن الطعن في الأنساب وعن أيضا بعض المعاصي بأنها كفر، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بغيرنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يعني ألفاظ ظاهرها الخروج من المؤمنين أو الخروج من الملة أو الكفر، ظاهرها عند من يجهل، لكن إذا أخذنا بقواعد الشرعية التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه هذه الأشياء في التعامل مع الآخرين، ومنهج السلف الصالح في التعامل مع هذا الحديث الذين اتفقوا على أن هذه الأمور التي لم يرد بها الشرع أنها كفر صريح أنها كفر دون كفر، وإن كان الشرع ورد بلفظ الكفر عكس ما جاء في القرآن، أكثر ما ورد في القرآن من الكفر هو الكفر المخرج من الملة، وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال الكفرية لطوائف الأمة وأفرادها أو من الكفر الذي لا يخرج من الملة بل هو الكفر الأصغر. هذه قاعدة مهمة تفيدكم، وهي قاعدة مضطردة ومتفق عليها عند السلف. وعلى هذا فإن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير المسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. ثم وهذا المهم، لا يلزم من إطلاق حكم الكفر أو وجود العمل الكفري والقول الكفري من المسلم، لا يلزم منه وإن كان هذا القول مخرج والفعل مخرج من الملة، لا يلزم منه تكفير ذلك المعين، بل العكس، بقاء الأصل بقاؤه على الإسلام. المسلم الذي يعتقد كفرا ويعبر عن اعتقاده أو يقول كفرا ويصرح بذلك أو يعمل كفرا صريحا لا لبس فيه، لا يلزم منه أن نكفره، بل العكس، الأصل بقاؤه حتى نتثبت ونقيم الشروط وتنتفي الموانع. ذلك أن أكثر الصور الكفريات المخرجة من الملة التي تصدر عن المسلمين أكثرها يصدر لغير قصد الكفر المحض، إما أن يكون عن جهل أو يكون عن تأول وهو الغالب. يعني معنى تأول، لا يدري أنه وقع في الكفر واشتبه عليه، إما دليل وإما قضية وإما حادثة تشتبه عليه، فقد يفعل ولا يعلم أن ذلك، قد يعلم أن هذا معصية، أن هذا لا يجوز، لكن ربما هو الغالب لا يرد في ذهنه أن هذا من الكفر المخرج من الملة. فإذن لابد من تثبت عدم وجود التأول والتأويل. أيضا قد يكون إكراه، وكثير من صور الكفريات التي يقع فيها بعض المسلمين قديما وحديثا تكون عن طريق الإكراه غير الظاهر، خاصة يعني عند الفتن وعند ضعف المسلمين كان في عصرنا هذا، عندما تصاب الأمة بالذلة والهوان والضعف والتشتت قد توجد حالات الكفر الاضطراري، الكفر الذي يكون عن إكراه قد يكون كثيرا جدا في الأحوال التي تحدث الأمة اليوم، فلا لا لا لا نتسرع في تكفير المعين. قد يكون أيضا عن اشتباه، قد يكون عن أيضا فتوى خاطئة، فتوى خاطئة فيقع بعض الناس في الكفر المغلظ، إما أن يكون فهم الحكم الشرعي على غير وجهه فيقع في الكفر، أو يكون أخذ بزلة من عالم تؤدي إلى الكفر ويظن أن هذا مشروع بناء على استناده على الفتوى. فإذا الحالات التي يقع فيها المسلم بالكفر المغلظ من دون قصد كثيرة جدا، فلا بد من الحكم بكفر المعين عندما يقع منه الكفر المغلظ والشديد والردة، لا بد من التثبت أولا ثم تطبيق الشروط وانتفاء الموانع، وأن يكون ذلك على يد من يفقه من العلماء الراسخين، لأن هذه القضايا قول على الله، فلا يحكم بها إلا أعلام الأمة، كما ذكر رأسهم ابن القيم في أعلام الموقعين. فإذن لا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل أو حال تقع من المسلمين بأفرادهم أو جماعاتهم أو فرقهم أو حكامهم أو علمائهم، لا يلزم من وقوع ذلك الكفر المخرج من الملة أن نحكم على المعين أو المعينين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع والتكفير. إذن أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح منهما جاء في البخاري: إذا جاء الرجل لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لابد تنزل. فإذا ما كانت وقعت على من يكفره رجعت إليه، لأنه حكم بحكم لا يحكم به إلا الله، فتألى على الله. وهذا من أخطر ما يتعرض له بعض الشباب المتعجلين، أغالب من يكفرونهم لا يكفرون، فأين يقع التكفير؟ حكم نزل بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما لا يكون التكفير على من يكفره هذا المستعجل يرجع إليه. وهذا مسكين وقع في الكفر حينما أراد بزعمه أن يحقق شرع الله، لكن على جهل، ولم يترك القضية لأهلها أهل الاختصاص من العلماء. المسلم في عافية، وهذه مسألة مهمة يا أخوان، لا يطلب من المسلم شرعا أن يكفر الآخرين حتى وإن وقعت الكفريات. إن ليس الكفر التكفير لأفعال العباد والناس مهما كانت الكفريات معلق بالأفراد ولا في ذممهم، وهذا يعني مفهوم يجب تصحيحه. أنا لاحظت أن بعض الشباب الذين يشحنون أحيانا بغير رشد فيما يحدث بين طوائف الأمة أو دولها أو حكامها أو علمائها أو بعض أهل البدع منها أو من يقعون فيما يشبه الكفريات أو الكفريات، نجد بعض الشباب يأتي متوتر متأثم يظن أنه إذا ما حكم بالكفر على فلان أو الدولة الفلانية كأنه هلك. هذا قصور في الفهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمت لست عالم وليس الأمر من شأنك ولا تقدر تتثبت ولا تستطيع أن تطبق الأحكام على الناس، تقف عليهم بأعيانهم وأشخاصهم وبأفعالهم، فأنت معذور عند الله. من قال لك لازم تكفر؟ فعلا تجد الواحد إذا جاء، خاصة هو ما يدخل في الغلو، يأتيك متوتر، بعضهم يقول لك أنا سهران لليلتين، أنا حصل لي كذا، ليش؟ لأنه حصل كذا وكذا وكذا. طيب هل هذا بذمتك؟ يظنه بذمته. وهذا يتعلق حتى في الاستعجال للقتال في البلاد التي قد لا يكون الواجب على بعض الشباب أن ينتقلوا للقتال فيها أو الجهاد. ولعلي أضرب هذا بمثل واحد ونقف عنده، نترك بقية الأسئلة، لأن الذي أمامنا من الكتاب سنختصره اختصارا في الدرس القادم، لأن سنقف على الباب الأخير في الدرس القادم إن شاء الله بعد العصر. أقول يعني مما يدل على أن الشباب يحتاجون إلى ترشيد في التعامل مع الكفريات أو التعامل مع المصائب والأحداث الكبرى للأمة التي يظنون أنها من واجبهم مع أنها ليست واجبهم، ومعذورون عند الله. نعم وصل الأمر إلى حد يعني مؤلم جدا، والأمة أصيبت بالذل والمهانة وانتهكت حقوقها، لكن ما الحل؟ هذا هو الذي يجهله الشباب المتعجل. أذكر مرة في إحدى محاضراتي كنت تكلمت عن مثل هذه الأمور، وقلت للشباب: يا شباب لا تستعجلون، اصبروا حتى تنضجوا وتتعلموا وتفقهوا، والله عز وجل أمركم بالصبر، وأمور العباد إلى الله عز وجل، ليس في الاستعجال مصلحة، بل يزيد الفتن فتن ويزيد الذل ذل والهوان هوان، الاستعجال لا يأتي بخير. وينبغي للشباب الذين يقفزون إلى المناطق الحساسة في العالم الإسلامي ألا يتعجلوا، يذهبون إلى يعني مواطن فتن ويظنون أن هذا جهاد. ونصيحتي ألا يذهب الشباب إلا بفتوى معتبرة من علمائنا، لأنهم يعرفون متى تعقد الرايات الصحيحة، والمسلمون الذين يعني انتهكت بلادهم الله إن شاء الله يتولاهم، ونسأل الله أن يقيض لهم راية رشد وراية جهاد يجاهدون. لكن أنت الشاب الذي في الخارج تلك البلاد لا تذهب، لأنك لا تسلم من أن تقاتل قتال غير مشروع أو في رأية فتنة فتأثم بدل ما تؤجر. فالمهم لما خرجت سألني شاب عمره بين 17-18 سنة، قال أبغاك. فاعتزلت وإياه في ناحية من المسجد، من ناحية خارج المسجد منفرد. ثم قال أسألك بالله أتعتقد ما تقول؟ قلت نعم. ليش ما أعتقد؟ قال يمكن مدارات يمكن هنا. قلت والله أعتقد ما أقول. فيعني انفلت عنده بعض الوقت، متوتر مضطرب محمر عيونه يعني منشحن، حتى والله إني خفت يعني أول ما أخذت أنا وياه يعني خفت أنه يكون عنده بعض التصرفات غير المحمودة. ثم قال بدأنا السرسل أنا وإياه، قال ما رأيك أنا عازم أذهب على الجهاد لكن أبوي وأمي أبو، لازم تطيع والديك لابد. النبي صلى الله عليه وسلم شرع طاعة الوالدين في وقته في راية يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم، هو هو هو رأس المجاهدين، ومع ذلك أبى على من يذهب بدون أن يستشير والديه. فقال ولو كان ولو كان ولو كان إلى آخره، حاول. قال إذن ما أصنع وقد نادتنا نساء العراق كما نادت امرأة عمورية حينما قالت ومعتصمة، فأجابها بجيش جرار. نحن ما نادتنا امرأة، نادتنا كل نساء العراق. طبعا هذا فيه لبس، صح حال نساء العراق كلها تنادي المسلمين أنقذونا من هذه الهلكة والفتنة، خاصة نساء السنة. فأنا فرحت بأنه دخل هذا المدخل. فقلت أيضا أنت سألتني بالله وأنا أسألك بالله، أريد أن تجيب على أسئلتي بكل صراحة. طيب كم عمرك؟ قال أنا نسيتها 17 أو 18. قلت طيب هل أنت مثل المعتصم في مقامك وسلطانك وسنك وفقهك؟ قال لا لا شك أنا ما أدعي ذلك. هل عندك جيش مثل جيش المعتصم؟ قال لا. قلت طيب هل عندك قدرة مثل قدرة المعتصم؟ قال لا. هل عندك مجتمع مثل مجتمع المعتصم؟ قال لا. قلت هذه الفروق ما تؤثر؟ قال بلى والله صدقت ما تنبهت لهذا. قلت اصبر حتى تكون في مثل منزلة المعتصم، لعل الله بصدق نيتك ربما تصل أن كل يوم من الأيام تكون من أهل الحل والعقد أو من العلماء الراسخين أو من الذين يعقد الله على يده للأمة أمر الرشد. أما أنت الآن نكرة وتعترف أنك نكرة وصغير السن، لا علم ولا تجربة ولا فقه، وبتتخطى الحواجب الشرعية الحواجب الشرعية، ستذهب بدون إذن والديك وبدون إذن ولي أمرك، وأنت لك بيعة في هذه البلاد. كان لي بيعة؟ قلت لك بيعة. قال ما بيعتك؟ قلت بيعة أهل الحل والعقد، والبيعة تلزمك وأنت لا تدري، كلنا تلزمنا بيعة. وأيضا مرجعك العلماء الكبار، قال العلماء يعني ما أحب أنه يقدحهم، قال تحت ضغوط. سبحان الله الدين محفوظ. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ إذا ما كان علماءهم هم في الصدارة لا يمكن أن تكون أمة ظاهرة بجهالها أو بصغارها أو مثلي ومثلك من هم دون العلماء الكبار. فالمهم سبحان الله ما ذهب إلا وقد انفتح تساريره وتغير وجهه وانبسط ودعا، وكنت أتمنى لو أخذنا صورته في أول اللقاء وفي آخر اللقاء تجدونه شخص آخر، لولا أنه في المقام واحد ما عرفت أن هذا هو الشاب الذي التقيته قبل نصف ساعة، ما زاد اللقاء عن نصف ساعة وأقل. هذا حال شبابنا، ما يجد من يشدهم يذكرهم بالثوابت بالعبر بالتاريخ بالفوارق. هو يعد نفسه كصلاح الدين وكالمعتصم وكخالد بن الوليد، هكذا يحلم. والشاب مهما كان إلى أن ينضج يخلط الحقيقة بالخيال، يبدو له أنه يستطيع ينزل السماء على الأرض، كذا يبدو له. صفة التحدي والجبروت والغرور موجودة عند الشاب إذا دفع بالعواطف. فشبابنا الذين وقعوا في مثل هذه المهالك والغلو حقيقة كان الأصل فيهم حسن النية والصدق والعاطفة الجياشة، الأصل فيهم الغيرة الحقيقية، لا نتهمهم، لكن هذه الخصال استغلت لجرهم إلى الغلو وتنقسم التجارب وحيل بينهم وبين العلماء كما قلت لكم في المحاضرة الماضية، فصار يفتي بعضهم بعضا فجر بعضهم بعضا إلى غوائل الغلو والتكفير والتفجير ومواطن الفتن في العالم الإسلامي، وهم مساكين عن حسن نية لكن يحتاجون إلى توجيهنا وإلى رعايتنا وإلى العطف والأخذ بشيء من يعني الرفق، لأنهم مندفعون، والاندفاع يؤدي صاحبه إلى أن يقع في أغلاط كبيرة، لأنه لا يكون كالسكران يتصرف تصرفات متهورة ويظنها عين الحق. هذا نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ هذا البيان والتوضيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى النفع لشباب الأمة بهذا الكلام الذي ذكره الشيخ، وهو تأصيل علمي ذكره أهل العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. هذا الشيخ عود على بدء، وقد تكلم الشيخ على هذا على هذه المسألة، لكن إن كان عند الشيخ باقة، لأن السائل يقول بعض الشباب الذين استقاموا حديثا على الدين يقولون إن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة عظيمة في الاعتقاد، لذا لا بد من فهمها والخوض فيها حتى نصل إلى اعتقاد صحيح ندين الله به ونلقى الله له، ويترك هو يترك مسائل الاعتقاد الأولية كمعرفة الألوهية وأسماء الصفات وغير ذلك، وربما أشغل الشباب الآخرين بهذه القضية حتى يصلوا للتكفير، فما تعليقكم؟ نعم حسنتم، هذا من يعني الخلل المنهجي عند بعض الشباب، وهو عدم أخذ العلم بالأولويات. يعني مهما قلنا بأهمية الحكم بما أنزل الله وخطورة الحكم بغير ما أنزل الله، فلا شك أنه يأتي بعد تثبيت أصول الإيمان والثوابت الأخرى، بل الدخول في هذه القضية دون أن يتضلع الشاب وطالب العلم بالأمور السبقية يؤدي إلى الهلكة. لابد أولا أن يعني يعرف أركان الإيمان بتفاصيلها وأركان الإسلام بتفاصيلها، ثم قضايا العقيدة الأخرى التي تتفرع منها عنها، ثم إذا عرف هذه مجملة بما فيها الحكم بما أنزل الله، فإذا عرف هذه الأمور بإجمالها توازنت تصوره وتوازنت عقيدته وعرف الميزان بأن يعني صارت عنده القواعد والثوابت التي يرجع إليها في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. أما القفز سواء في مسألة الحكم أو في غيرها، القفز إلى قضية من قضايا العقيدة واستعجالها دون أن يكون هناك توازن في الفهم والاعتقاد والعلم، فإن غالبا هذا يؤدي إلى الهلكة. التركيز على أشياء دون أخرى، تقديم يعني الاختلال في ترتيب الأولويات غالبا يؤدي إلى فتنة وبدعة وأهواء حتى وإن كان عند حسن النية. فلذلك أقول الأمر عكس ذلك، ينبغي للشباب أن يتعلموا العقيدة بتوازن، وإذا تعلموا سيجدوا من خلال تعلمهم العقيدة ومنهج السلف أنه ليس عليهم أن يخوضوا في الحكم بغير ما أنزل الله، بل يرجعوا فيه إلى العلماء. والعلماء المعاصرون تكلموا عن وقرروا منهج السلف القدامى، وقرروا أيضا ما يتبع ذلك أي منهج السلف من تطبيق هذا المنهج على النوازل المعاصرة. علماءنا المعاصرون تكلموا عن المنهج القديم وطبقوه على الجديد، فمن هنا ولهم في ذلك بيانات وكتب مفصلة ودروس، فلا يسع الشباب أن يخرجوا عن هذا الخط ويقولوا نجتهد ونتكلم ونخوض في هذه المسائل لأنها مهمة، بل من الإثم وأسباب الهلكة يعني توجيه الشباب إلى الثرثرة حول هذا الموضوع. أنا أسمي ثرثرة لأنه لا يأتي على الوجه المنهجي الصحيح في طلب العلم، فهذا في كل أمر. يعني طائفة من شبابنا المتدين مثلا صاروا يدمنون الكلام في السياسة، فوقعوا في أخطاء شنيعة. لماذا؟ لأنهم جعلوا همهم وكان أهم القضايا العقدية وأهم الأخطار هو في السياسة فقط. آخرون تكلموا في الأفكار يعني التيارات الفكرية وصارت هي همهم. آخرون تكلموا عن حكم بغير ما أنزل الله. آخرون ركزوا على قضية الجهاد، حتى وصل الأمر عندهم الآن موجود في يعني مواقعهم الإلكترونية وغيرها وفي كتبهم، أن قالوا العلماء ليسوا مرجع في الجهاد كذا. الآن عقيدة يعتقدها بعض الولاة من الشباب وهي سارية تحكم آلاف من شبابنا اليوم. العلماء ليسوا مرجع في الجهاد. لماذا؟ لأنهم ثرثروا في الجهاد إلى حد العمق، إلى حد أن كان إدمان، هذا سميه إدمان. فلما اطلعوا على فتاوى العلماء وجدوا أنهم في وادي والعلماء في واد آخر، فظنوا أن الواد العلماء لا علم لهم بالجهاد، فقالوا الفتوى في الجهاد لا تؤخذ عن العلماء، وهذه من شبهاتهم الكبار الآن. هذا ضلال، بسببه هو التركيز على قضية في الدين دون أخرى. إذن لابد من الأولويات، ولا بد من اعتبار المنهج، ولا بد من التوازن في أخذ الأمور ورد قواعد الشرع بعضها إلى بعض والرجوع إلى أهل الذكر، لابد منه. وإلا في التركيز على الحكم بغير ما أنزل الله على أساس أنه خطير مهم دون التوازن، لا شك أنه يؤدي إلى هلكة وإلى أحكام خطيرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا أستحي أن أتوسل إلى الله ببعض عملي، فهل في ذلك من حرج؟ ما أظنه في حرج إلا إذا كان هذا الحياء راجع إلى الظن أو اعتقاد أن هذا غير جائز. أما إذا كان يعتقد أنه جائز لكن يستحي، بمعنى أنه يريد أن يكون العمل خالص ولا يأخذ أجره في الدنيا، لأنه ربما بعض الناس أو يحدث له أنه إذا نسي الاحتساب الكامل يكون أخذ أجره المعجل، فيقول والله أنا بدل ما أخذ أجري المعجل في هذا العمل الصالح أريد أدخره في الآخرة. مع أنه الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم أن الإنسان إذا توسل بعمل الصالح احتسابا لله وتعبدا لله أنه يبقى له يكسبه في الدنيا ويبقى له أجره في الآخرة، لكن هذه محل خلاف بين العلماء. أن الإنسان إذا استعجل النفع في الدنيا فأخذ نصيبه في هذه القضية من الحياة الدنيا وليس له في هذه القضية يعني أجر في الآخرة في هذه المسألة المعينة. إذا كان من هذا الباب فأظن إن شاء الله أن هذا نوع من العمل المشروع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز استعمال المياه أو العصائر الموقوفة في المقابر أم لا بناء على ما ذكرت؟ والله إذا يعني هذه مسألة أرجو أن تعرض، أنا تكلمت بهذا باجتهاد أخشى أن لا يكون يوافق كلام العلماء المعتبرين المرجع، فإن يعني أفتاه مفتي بأن هذا لا يجوز وأنه وسيلة للبدعة فالأولى أن لا يشرب منه إلا عند الضرورة، لأن المسألة قد تكون خلافية. نعم. عفى الله عنكم، هل يدخل فيما ذكرتم في ذلك من بدعية توزيع الماء في المقابر، هل يدخل توزيع المطويات ببدع الجنائز أو التذكير بالموت والمواعظ في المقابر وغير ذلك من أفعال البر؟ والله يبدو لي القاعدة تضطرد، لأنه أولا لا يعرف عن السلف أبدا طول التاريخ عمل القربات وتوزيع الأشياء، سواء كانت يعني أشياء تؤكل وتشرب أو منافع أخرى كالمطويات وغيرها، لأنه العلة واحدة وهي أن بعض الناس يستشعر أنه ما دام وزع ويعني عمل بهذا هذه الصدقة في المقبرة سيستشعر أنه عمل بمكان فاضل وأنه يزيد أجره لأنه وزع هذا أو عمل بهذا العمل في مكان له هيبته ووقاره واعتباره وهو الأموات. هذا الاستشعار يوجد عند كل انتفاع يحدث، حتى لو كان بتوزيع مطويات أو حتى لو كان توزيع مصاحف. أنا أرى ما؟ الموعظة عليه خلاف، الموعظة عليه خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ واختلف السلف هل هذا سنة أو أنه نسخ أو أنه إلى آخره، فالموعظة يعني عليها خلاف. أما هذه الأمور فتدخل في الذريعة إلى البدعة بوضوح عندي، ومع ذلك الأمر يبقى اجتهادي كل هذه الأعمال ليس فقط الماء الأكل والشرب. نعم. عفى الله عنكم، ما حكم طلب الإنسان أن يقبر بجوار رجل صالح وما فائدة ذلك إن كان جائزا؟ والله اللي أفهمه من وقائع كثيرة من سلفنا الصالح منذ القديم إقرار ذلك، لأنه ربما يكون هذا يعني الاستئناس بالمجاورة في القبر، ورد أن أهل المقابر قد يكون بينهم بعض الأحوال والاستئناس، وإن كان هذا لم يثبت. هل أهل المقابر يتزاورون؟ هذا ترى محل خلاف، محل خلاف. وهل أيضا الأرواح تلتقي على النحو الذي يعني يرد في بعض الحالات الخاصة؟ هل هذا عام؟ هذا محل خلاف. فإذا ثبت أن يعني أهل المقابر ليس لهم أحوال تخصهم ولا يتزاورون، فهذا يبقى من يعني الأمور التي لا تشرع بكل حال. أما إذا بقي على الخلاف فهو الأصل، الأصل على الخلاف، فأنا أقول لعل هذا ما دام أقره السلف مما لا حرج فيه، والله أعلم. عفى الله عنكم، هل يجوز سد الرحال لزيارة القبور الزيارة المشروعة الخالية من البدع والشركيات، حيث يذكر بعض أهل العلم من اشتهروا عند الناس؟ ليس على هذا السلف الصالح، لا يعرف السلف الصالح في القرون الفاضلة وما بعدها، أئمة السنة الذين هم على السنة المحضة، ما أقصد ممن يكون منهم بعض الزلات، أصحاب أهل السنة المحضة من سلفنا الصالح إلى يومنا هذا لا يعرف عنهم أنهم يشدون الرحال لزيارة المقابر، حتى وإن كان الحديث اختلف على مفهومه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، غالب جمهور السلف يدخلون فيها كل شد رحال ولو لم يكن إلى غير المساجد، للقبور يدخل فيه المنع، وبعضهم يقول لا هذا محصور بالمساجد. حتى الذين قالوا أنه محصور بالمساجد لم يفعلوا شيئا من ذلك، والفعل أحيانا أقوى من القول. ما دام لم يؤثر عن السلف في جملتهم أنهم يشدون الرحال لزيارة القبور مسافات طويلة سفر، فإذا الأصل فيه المنع، يجب على المسلم أن يتورع عن الوقوع في بدعه، الأصل فيه المنع. نعم، لكن إذا زار على طريقه وهو مسافر، رأى مقبرة أو جلس في بلد أو رغب وعلى طريقه يعرج من قريب على مقبرة، فلا حرج، لأنه ما قصد شد الرحل إليها، جاءها بالمناسبة، بل يشرع ذلك. الإنسان لا يغفل عن زيارة المقابر في بلده وفي غير بلده. نعم. عفى الله عنكم، يقول مسألة إنكار تلبس الجني بالإنس، هل قال به أحد من علماء السنة قديما؟ يعني الإنكار، لأن سمعنا من بعض المشايخ من أهل السنة اليوم إنكار ذلك. لا أعرف أن أحد أنكر التلبس، بل يكاد يكون اتفاق بين جمهور السلف. لا أعرف من أئمة السلف المعتبرين الذين هم القدوة، ما عندهم شيء من الزلات أو الشطحات، لا أعرف أن أحدا منهم يمنع التلبس، بل هو أمر واقع دلت عليه النصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استنطق الجني المتلبس وهدده، وحدثت هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، وحدثت في عهد الخلفاء الراشدين، وحدثت في القرون الثلاثة الفاضلة، فهي أمر واقع شرعا وواقعا وواقعا. وإنكار التلبس الجني بالإنس مكابرة للشرع، إنكار للشرع ومكابرة للواقع. لكن هل هو من الأمور القطعية أو من الأمور التي ليست قطعية؟ نقول يعني نعم، بعض العلم قال هذا ليس من الأمور التي يكفر من قال من أنكرها فقط، أما أنها هناك من جمهور السلف من ينكر فلا أظن ذلك واقع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول سؤال الدعاء من شخص ليس من كمال التوحيد المستحب، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز الإنكار على رجل أسمعه كثيرا ويسأل أخوانه الدعاء في كل مناسبة وفي كل حين ولا يترك أحدا إلا طلب منه ذلك؟ نعم، ينبغي لنصحه، لأنه هذا نوع من يعني الاتكالية على الخلق، يعني كثرة طلب الدعاء من الناس لا شك أنه ضعف إيمان وضعف ثقة بالله ومن غفلة القلب عن التوجه إلى الله عز وجل، فينصح، ينصح لأنه لا يكثر. أول السؤال وش هو؟ وهل هو ليس من كمال التوحيد المستحب؟ المشروع منه ما يتنافى مع كمال التوحيد، ما زاد عن المشروع أو صار كما قلت إدمان فلا شك أن هذا فيما يبدو لي ينقص التوحيد، لأنه أنقص الاعتماد على الله، وهذا من نقص التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير في الوقت، ونترك والأسئلة طيبة لكن نترك إن شاء الله للعصر. هذا السؤال الأخير يقول: قول اللسان هل يندرج تحت القول أم تحت العمل؟ قول اللسان هل يندرج تحت القول أم تحت العمل باعتبار أنه جارحة، أم يندرج تحتهما؟ نعم، الجواب هو الأخير، تحتهما. ولذلك السلف كانوا يقولون قبل حاجة الناس إلى التفصيل، لما كان الناس يفهمون الدين بمجملاته بحكم قوة اللغة ونقاوة المصطلحات الشرعية في القرون الفاضلة، كان السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وقالوا إن القول هو ما يصدر عن القلب ويقول به اللسان، والعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، فعلى هذا يدخل الأمران، والله أعلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com